نواصل القراءة تحت عنوان خامسا ظاهرة الوحدة المتكاملة في الكون. مما يدل على وحدة هذا الكون وتناسقه العجيب أن الشمس كما يقول صاحب كتاب العلم يدعو إلى الإيمان، لو أعطت للأرض نصف حرارتها الحالية لتجمدنا من البرودة، ولو أن حرارتها زادت بمقدار النصف لكنا رمادا منذ زمن بعيد، ولو كان قمرنا يبعد عنا 200,000 ميل بدلا من بعده الحالي لكان المد في البحار يبلغ من القوة بحيث إن جميع الأراضي تغمر مرتين في اليوم بماء متدفق يزيح الجبال عن أماكنها، ولما أمكنت الحياة على وجه الأرض. ولو كان ليلنا أطول مما عليه الآن 10 مرات لأحرقت شمس الصيف الحارة نباتاتنا في كل نهار، وفي الليل يتجمد كل نبت في الأرض. وما أجمل تعبير القرآن الكريم في إثبات الوحدة المتكاملة للكون حين قال: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. والظواهر التي تدل على الله أكثر من أن يحصيها عاد أو يحيط بها عالم. ومن أراد المزيد من هذه الظواهر فليقرأ كتاب هذا الكون وما فيه من آيات باهرات، وليتأمل في خلق الأرض والسماوات والإنسان، فإن فيها الدلائل الناطقة على وجود الله والبراهين الساطعة على إبداعه المحكم وصنعه المتقن وآثاره المعجزات. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وصدق الله العظيم القائل في محكم تنزيله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وما أحسن ما قال بعضهم: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لدين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قدب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وأخيرا أسوق إليكم ما قاله العلماء الطبيعيون في حقيقة الإيمان بالله. قال ديكارت العالم الفرنسي: إني مع شعوري بنقص ذاتي أحس في الوقت نفسه بوجوب وجود ذات متكاملة، وأراني مضطرا للاعتقاد بأن هذا الشعور قد غرسته في ذاتي تلك الذات الكاملة المتحلية بجميع صفات الكمال وهي الله. وقال هيرشل الفلكي الإنجليزي: كلما اتسع نطاق العلم ازدادت البراهين الدامغة القوية على وجود خالق أزلي لا حد لقدرته ولا نهاية. فالجيولوجيون والرياضيون والفلكيون والطبيعيون قد تعاونوا على تشييد صرح العلم، وهو صرح عظمة الله وحده. قال ليني كما نقله عنه كاميل فلامريون الفرنسي في كتابه المسمى الله في الطبيعة: إن الله الأزلي الأبدي العالم بكل شيء والمقتدر على كل شيء قد تجلى لي ببدائع صنعه حتى صرت مندهشا مبهوتا، فأي قدرة وأي حكمة وأي إبداع أبدعه في مصنوعاته سواء في أصغر الأشياء أو أكبرها. إن المنافع التي نستمدها من هذه الكائنات تشهد بعظمة رحمة الله الذي سخرها لنا، كما أن كمالها وتناسقها ينبئ بواسع حكمته، وكذلك حفظها عن التلاشي وتجددها يقر بجلاله وعظمته. ويقول هيربرت سبنسر الإنجليزي في رسالته في التربية: إن العالم الذي يرى قطرة الماء فيعلم أنها تتركب من الأكسجين والإدروجين بنسبة خاصة، بحيث لو اختلفت هذه النسبة لكانت شيئا آخر غير الماء، يعتقد عظمة الخالق وحكمته وعلمه الواسع بأشد وأعظم وأقوى من غير العالم الطبيعي الذي لا يرى فيها إلا أنها قطرة ماء فحسب. وكذلك العالم الذي يرى قطعة البرد أي الثلج فيرى تحت مجهره ما فيها من جمال الهندسة ودقة التقسيم، لا شك أنه يشعر بجمال الخالق ودقيق حكمته أكبر من ذلك الذي لا يعلم عنها إلا أنها مطر تجمد من شدة البرد. نقلت مجلة العربية في عددها 124 في الصفحة 37 عن توماس هيكسلي العالم البريطاني الشهير ما يلي: توماس هيكسلي العالم البريطاني الشهير كان من المتحمسين لداروين ونظريته النشوء والارتقاء، وقد انعكس هذا الحماس على أبحاثه ومؤلفاته العلمية، ولكنه سرعان ما تحول عندما بدأ يرى الله في كل شيء حوله، إلى أن تجسد إيمانه أخيرا في كتابه مكان الإنسان في الطبيعة. قال يحدثنا فيما رآه من قدرة الخالق: في شروق الشمس رأيت أعظم ما يمكن أن يراه إنسان آمن بالله. وهل هناك أروع من تلك اللحظة التي يظهر فيها هذا القرص الهائل من نفس المكان كل يوم، فيبدد بضوئه الظلام الذي يحتوينا كلما غربت الشمس؟ إن الله والعلم لا يفترقان، إنهما دائما على موعد وفي لقاء في كل تجربة وفي كل بحث يقوم به العلماء للكشف عن أسرار هذا الكون. انتهى. يقول الإمام البنا رحمه الله أجزل ما ثبته في كتابه العقائد الصفحة 57: وأقوال علماء الكون في ذلك لا تقع تحت حصر، وإنما استشهدنا بذلك حتى يعلم شبابنا أن دينهم من عند الله تبارك وتعالى لا يزيده العلم إلا قوة وثباتا وتأييدا، مصداقا لقوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. شبهات هذا الكون وجد مصادفة. يثير بعض الملاحدة أن هذا الكون ليس من صنع خالق، وإنما وجد مصادفة دون أن يكون للقدرة الإلهية أي تأثير فيه. ونريد أن نناقش هذا الادعاء على ضوء العقل والعلم لنعرف مبلغه من الحقيقة ومقداره من الصواب. إن المصادفة في نظر العقل تقسم إلى قسمين: الأول مصادفة ممكنة، والثاني مصادفة مستحيلة. أما المصادفة الممكنة فصورتها: مهندس مدني أشرف على نسف جبل صغير في جهة من الجهات، ولما قام بعملية تفجير الألغام إذ بالأحجار تتناثر هنا وهناك فتكون عن طريق الصدفة بيتا صغيرا لم تظهر عليه روعة الهندسة ولا تصميم البناء، فتشكيل البيت مصادفة بهذا الوصف، وبعد عملية النسف ممكن عقلا لأن الواقع يؤيده والعقل يصدقه. وصورة أخرى: افرض أنك تملك مطبعة فيها نصف مليون حرف مصفوفة في صناديقها، فجاءت هزة أرضية قلبت صناديق الحروف وبعثرتها وخلطتها مع بعضها البعض، ثم جاءك من يخبرك بأنه قد تألف من اختلاط الحروف مصادفة بضع كلمات متفرقة غير مترابطة المعنى، فالمصادفة قد تكون في هذه الحالة ممكنة لأن الواقع يؤيدها والعقل يصدقها. أما المصادفة المستحيلة فهي التي يحكم العقل ببطلانها لاستحالة وقوعها في عالم الواقع. وإليكم بعض الأمثلة والصور. نرجع إلى الأمثلة السابقة لنرى وجه الاستحالة فيها. أما فيما يتعلق بنسف الجبل فإنه من المستحيل عقلا وعرفا أن يتكون من عملية النسف قصر منيف رائع قائم على هندسة محكمة وتصميم بديع من ناحية ترتيب الغرف وموقع الشرفات وتماسك البناء، فالعقل يكذب بداهة هذه المصادفة المزعومة ويحكم عليها بالاستحالة ويتهم من يدعيها بالهوس والجنون. أما فيما يتعلق بالهزات الأرضية والمطبعة فإنه من المستحيل عرفا وعقلا كذلك أن يتكون من نتيجة الهزات الأرضية كتاب كامل مؤلف من 500 صفحة مثلا يتضمن فصولا متعددة تؤلف بمجموعها وحدة كاملة مترابطة الأفكار متساوقة الأسلوب والمعاني. لا شك أنك في هذه الحالة ترى المصادفة أمرا مستحيلا والعقل لا يمكن أن يصدقها، بل يتهم من يدعيها باختلاط العقل والهستيريا الفاضحة. وقس على ذلك صورا كثيرة من المصادفات التي يحكم العقل ببطلانها واستحالتها. ولكن أين ما ذكرناه من صور المصادفة المستحيلة بالنسبة لهذا الكون الكبير المتآلف الأجزاء المحير بإبداعه وروعة نظامه العقول والألباب؟ أين القصر المنيف من إبداع هذا الكون العظيم؟ وأين وحدة الكتاب من روعة خلق الأرض والإنسان والأفلاك؟ ماذا نقول عن هذا المنكر الجهول حين يتبجح بالمصادفة العمياء ويلحد بخالق الأرض والسماء؟ وإذا أردت أيها الإنسان أن تعرف شيئا عن نظام هذا الكون الدقيق وتناسقه البديع وتآلفه المحكم فاستمع إلى ما قاله علماء الفلك في ارتباط أجزاء هذا الكون وروعات نظامه ودقة نواميسه لتستنتج بعقلك هل وجود هذا الكون من قبيل هذه المصادفة العمياء أم هو من إبداع الله عز وجل. وإليك طرفا مما قالوه. سبق أن ذكرنا في ظاهرة الوحدة المتكاملة في الكون أمثلة عن تآلف الأجزاء وروعة النظام لعوالم هذا الكون، ونزيدك في بحثنا هذا أمثلة أخرى فاستمع إليها لتزداد إيمانا ويقينا. أولا، لو أن نسبة الهيدروجين والأكسجين اختلفت في الماء عما عليه الآن لما كان الماء صالحا للشرب ولا قتل الناس العطش. ثانيا، لو كانت قشرة الأرض أسمك مما عليه الآن بمقدار بضع أقدام لم تص ثاني أكسيد الكربون والأكسجين ولما أمكن وجود حياة. ثالثا، لولا قوانين الحرارة لما تبردت الأرض ولما كانت صالحة للحياة. رابعا، لولا الجبال لتناثرت الأرض ولما كانت لها مثل هذه القشرة الصالحة للحياة. خامسا، لولا أن في الأرض أرزاقها لما استطاعت الحياة أن تبقى. سادسا، لو كانت مياه البحار حلوة لتعفن الماء الموجود فيها وتعذرت بعد ذلك الحياة على الأرض. سابعا، لو كان الأكسجين في الهواء بنسبة 50% بدلا من 21% فإن جميع المواد القابلة للاحتراق في العالم تصبح عرضة للاشتعال لأدنى شرارة وكان في ذلك هلاك الحياة. ولو كانت نسبة الأكسجين 10% لتعذر أن يكون التمدن الإنساني على ما هو عليه اليوم. هذه الظواهر الكونية وغيرها لا يمكن بحال أن تكون مصادفة، بل لا بد لها من مدبر حكيم وخالق مبدع وضع الأشياء في مواضعها وقدرها حق قدرها، فجاءت على هذا النحو البديع والنظام المحكم. فهل بعد هذه الأدلة القاطعة يظن عاقل منصف يتحرى الحق والحقيقة أن هذا الكون بما فيه من نواميس ثابتة وأسرار عجيبة ونظم دقيقة محكمة وآيات باهرة مدهشة كان وليد مصادفة عمياء؟ لا يقول بهذا إلا من سد على قلبه وعقله منافذ الهداية ونور الحق والإيمان، وراح يتخبط في الحياة تخبط المهووس المجنون، لا يدري ماذا يفعل ولا يدري ماذا يقول. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. شبهة هذا الكون أوجدته الطبيعة. هذه الشبهات التي يثيرها بعض الملاحدة لا تقل تفاهة وسقوطا عن شبهة أن هذا الكون وجد مصادفة. إن هؤلاء الطبيعيين الماديين يعترفون في دعواهم هذه أن هذا الكون لابد له من موجد، ومما يدل على اعترافهم أنك لو سألتهم من خلق السماوات والأرض والشمس والقمر يقولون لك الطبيعة. من أوجد هذا الكون وما فيه من عجائب وأسرار يقولون لك الطبيعة. من دبر هذه الأمور الفلكية والحيوية والغريزية يقولون لك الطبيعة. إذن فالطبيعة في نظرهم هي إله العصر المزعوم، فهي الموجدة وهي الخالقة. وهؤلاء الطبيعيون يشتركون مع المؤمنين في قضية الموجد للكون، فهم يقولون الطبيعة، والمؤمنون يقولون الموجد للكون هو الله سبحانه وتعالى. ولست أدري كيف يعطون للطبيعة صفة الخلق والإيجاد وهي جماد أصم لا يتصف بعقل ولا تدبير ولا علم ولا إرادة. كيف يعطونها صفة الخلق والإيجاد وهي بكل ما فيها مسخرة للإنسان؟ كيف يعطونها صفة الخلق والإيجاد وهي خاضعة لقوانين دقيقة ونواميس ثابتة؟ فهل يصدق عاقل أن الأرض خلقت الأرض والسماء خلقت السماء والأشياء أبدعت ذاتها والحياة أوجدت نفسها فهي خالقة ومخلوقة وموجدة وموجودة؟ فما مثل من يقول هذا إلا كمثل من يقول إن هذه الأشياء التي بين أيدينا من أدوات وأثاث وفرش وآلات ما هي إلا صانعة ومصنوعة، ليس للإنسان فيها يد وليس له في إظهارها تصميم ولا تدبير. فهل رأيت أيها المستمع الكريم في تاريخ الفكر والبحث العلمي هبوطا في العقل وسخافة في المناظرة والجدل أعظم من هذه السفسطائية المتخبطة والغوغائية الجاهلة؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن المزاعم الباطلة التي يثيرها الطبيعيون الملحدون في تأليه الطبيعة قولهم إن خلق الوجود يعتمد على صفات الأشياء من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة وملامسة وخشونة، ويعتمد على قابلياتها وخصائصها من حركة وسكون ونمو واغتذاء وتزايد وتوالد، فبها يتم الخلق والتكوين، وبسببها تتألف العناصر، وبواسطتها تظهر في الوجود حركة الحياة. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فهذا الزعم في الحقيقة لا يقل سقوطا وبطلانا عن الزعم الذي يقول إن الأرض خلقت الأرض والسماء خلقت السماء، لكونه لا يستند على أساس علمي ولا يقوم على برهان عقلي، ولولا أوكار إلحادية تروج له لما طرقت مسامعك هذه المزاعم والأضاليل. وإليك أيها المستمع زيف ما ادعوه وبطلان ما روجوه. نحن نعلم أن من صفات الهاتف وخصائصه أنه ينقل صوت المتكلم البعيد إلى مسمعك فتفهم منه ثم ترد عليه كأنه واقف أمامك، وأنه مؤلف من أرقام عديدة بواسطتها يتصل القاصي بالداني والقريب بالبعيد، وأن له سماعة منها يكون الخطاب، وبسببها يسمع المتكلم الجواب. فهل يصدق عاقل أن صفات الهاتف هذا وخصائصه وقابليته هو الذي أودد الهاتف وأظهر هيكله وجهازه ونقله من حيز العدم إلى حيز الوجود؟ فلولا العقل الذي صممه واليد العاملة التي صنعته لما كان للهاتف وجود ولخصائصه ظهور ولهيكله حقيقة. وهاكم مثالا آخر يزيد الأمر وضوحا. نحن نعلم أن السيارة لا يمكن أن تمشي بدون محركها الآلي والبنزين، فإن تحرك أجزاء المحرك واحتراق البنزين والقوة الدافعة في مستودع الانفجار، كل هذه الأمور خصائص وقابليات وطبائع لتحرك السيارة وانطلاقها. فهل يصدق عاقل أن قابلية الاحتراق وخاصية الانفجار وقوانين الميكانيك هي التي خلقت المحرك وأبدعت السيارة؟ انظر كتاب الوجود الحق للدكتور هويدي. فلولا العقل الذي صمم المحرك والأيدي العاملة التي صنعته لما وجدت السيارة ولما ظهرت حقيقتها للناس. وقس على ذلك بقية الوسائل الحضارية والاختراعات الميكانيكية والكهربائية في عصر العلم والاختراع اليوم. من هذين المثالين السابقين يتبين لكل ذي عينين أن القابلية والخصائص التي اعتمد عليها الطبيعيون في خلق الشيء وإيجاده ما هي في الحقيقة إلا وهم ظاهر وسراب خادع لتضليل أصحاب العقول الفارغة والنفوس المتحللة الضعيفة، عسى أن يجدوا مسلكا ولو كان ملتويا لإشاعة الكفر والإلحاد وترويج الزيغ والضلال. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ولإيضاح أن هذا الكون مخلوق لله تعالى وأن القابليات والخصائص لا تخلق ولا تبدع، نضرب المثل التالي. نضع حبة في التراب ونسقيها بالماء فتنتفخ وتنفلق فيظهر منها الرشيم ويندفع منها الجذر إلى الأسفل والساق إلى الأعلى، وتنشأ الأوراق فالأزهار فالثمار، وتكون الحبة قد أنتجت تفاحا مثلا. فالقابلية التي كانت في الحبة هي الانتفاخ والانفلاق وظهور الرشيم واندفاع الجذر، ولولا هذه القابليات الموجودة في الحبة لما نشأت عنها الثمرة. فلنأتي إلى هذه القابلية بالذات ونبحث عن حقيقتها. لو لم تنتفخ الحبة وتنفلق لما نشأ شيء، فمن الذي نفخها وفلقها؟ لو كان للحبة عقل وتدبير لقلنا إن عقلها هو الذي هيأ لها ذلك، ولو أن الماء هو الذي نفخها وفلقها لأمكن للماء أن ينفخ في الحديد ويفلقه. وإذا كانت الحبة بذاتها جدلا انتفخت وانفلقت، فلماذا لم تجمد وتتقلص بدل أن تنتفخ وتنمو؟ ولكي يحصل التكاثر والبقاء يحتاج الأمر إلى عقل وإدراك ومنهاج مرسوم من قبل تلك البذرة، والبذرة لا تملك شيئا من ذلك. فكيف حصلت إذن ثمرة بعينها؟ بل كيف حصلت ثمار كثيرة متنوعة؟ وكيف وجدت القابليات والخصائص في صميم كل بذرة منها؟ إن بذرة الأجاص وبذرة المشمش حين توضعان في التراب تنتج كل واحدة منها ثمرا يختلف عن الآخر بلونه وطعمه ورائحته، مع أنه يسقى بماء واحد ويزرع في أرض واحدة. ومع اتفاقنا على أنه ليس للبذرة عقل ولا لجذر الشجرة إدراك، فكيف كان الجذر يمص الماء ويصطفي ذرات بعينها وينضح النسغ ويسوقه إلى الثمر وينشئ الحلاوة؟ كل ذلك يجعلنا نسأل عن السبب، ونحن نعلم أن القابلية ليست إلا صفة من صفات الشيء، فكيف تخلقه؟ وأن الحبة بالنسبة للنبات جماد لا يعقل، فكيف تنوعه؟ انظر كتاب الوجود الحق للدكتور هويدي. وبعد هذه التساؤلات الكثيرة، فلا بد لنا في نهاية المطاف إلا أن نقر بالمسبب الأول والمبدع الحقيقي، وهو الله سبحانه الذي أبدع الوجود من العدم وجعل من كل مخلوق قابليته واستعداده، فهو خالق الحبة وفالق النوى ومخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، وهو على كل شيء قدير. وصدق الله العظيم القائل في محكم التنزيل: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. وهكذا رأيت أيها المستمع الكريم أن الطبيعة إله العصر المزعوم لم تثبت أمام البرهان العقلي والنقد العلمي، وليست بالنسبة للمخلوقات سوى صفاتها وقوانينها التي تجري عليها، وأن صفات الأشياء لا توجدها وخصائص الموجودات لا تخلقها. إذن لا بد لنا من أن نقر في النهاية بوجود خالق مبدع حكيم، وهو الله سبحانه وتعالى. من فضلك تابع بقية المادة.